إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي شرع لنا دين الإسلام وجعله مهيمنا على ما قبله، وجعل الله سبحانه وتعالى خمسا هي مبانيه العظام، ومنها إيتاء الزكاة. الزكاة قديمة من شرائع الأنبياء، وقد قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وابنه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهي من صفات المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، وهي تطهير للنفس من الشح والبخل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأشهد أن لا إله إلا الله كيف جعل هذه الزكاة سدا للحاجات وتطهيرا من الشح والبخل، وأشهد أن محمد رسول الله الذي جباها فأداها وقسمها بين مستحقيها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. من أداها كما أمر الله فقد ذاق طعم الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح، ومن أعطاها مؤتجرا أي طالبا للأجر من الله لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا فله أجرها. خذ من أموالهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ومن منعها فإنها تؤخذ منه بالقوة مع نصف ماله في قول بعض أهل العلم، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا، أي حق من حقوقه، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. فإن تمنع مانع الزكاة وتسلح فإنه يقاتل، فيشهر السلاح وتسفك الدماء لأجل أخذ هذه الفريضة العظيمة وإقامتها. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل، قال: وكيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. رواه البخاري. وأما في الآخرة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة المانع: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، وهو الثعبان العظيم الذي سقط شعر رأسه لكثرة سمه، له زبيبتان نقطتان سوداوان ف فوق عينيه أو بجانبي فمه أو بجانبي فمه نقطتان سوداوان بجانب عينيه أو بجانبي فمه وقيل نابان يطوقه يوم القيامة. هذا الثعبان يطوق مانع الزكاة يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا لا يحسبن الذين يبخلون. هذه الآية في القرآن الكريم، لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر. لماذا؟ لأنهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. كم المدة التي تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ إنها 50,000 سنة. والذي يمنع الزكاة يأتي ماله يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أنه لا بد منه، لا بد من مواجهة هذا الثعبان العظيم، سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل، رواه مسلم. وقد جاء في الصحيح أن مانع زكاة السائمة تطأه وتعضه وتنطحه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كلما انتهت أخراها أعيدت أولاها عليه، وهكذا يستمر العذاب في هذه المدة العظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن لاوي الصدقة من الملعونين، وقال لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. شرع الله مواساة في من له مال للفقراء وأصحاب الحاجات ونشر الدين في الأموال النامية، ما ينمو بنفسه كالماشية والزرع، وما ينمو بتغيير عينه وتقليبه والتصرف فيه كالذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. وجعلت الزكاة من حكمة الله على حساب التعب، فالركاز المدفون من أيام الجاهلية الذي يعثر عليه فيه الخمس، ما يسقى بماء السماء من الزروع فيه نصف الخمس أي العشر، وما يسقى بالآبار والسواقي فيه نصف العشر، وما يسقى بهذا وهذا ففيه 3/4 العشر. هناك أمور يشترط لها حول كالنقود والأنعام وعروض التجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام. وهناك أمور لا يشترط لها الحول كالزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. فمن رحمته تعالى أنه لم يجعلها في الشهر ولا في الجمعة، ولكن أوجبها عند كمالها واستوائها. وكذلك العسل والمستخرج من المعادن والكنوز فإنها تؤخذ حين الاستخراج. جعل الله الزكاة في مجالين: سدا لحاجة المسلمين الفقراء والمساكين والغارمين، وقياما بنصرة الدين وإقامة الإسلام المجاهدين والمؤلف قلوبهم. لا يحابي بها قريبا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله. لو طبقت الزكاة بالشكل الصحيح لا يحتاج المسلمون إلى شيء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. وفي بعض البلدان زكاة المسلمين قرابة 70 مليارا لا يخرجون منها إلا 200 مليون فقط. كان عمال عمر بن عبد العزيز يطوفون شوارع البلدان بحثا عن المستحقين فلا يكادون يجدون من يقبلها. أغنى عمر الناس بعدله، وكانوا طائعين لله ففتح الله عليهم البركات. إنها سد لحاجة المصارف الثمانية، وبالتالي تنفي المفاسد الاجتماعية والأخلاقية الناشئة عن الفقر، وهي أي الزكاة دافعة لتحريك المال للاتجار والاستثمار، كما قال عمر: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني تاجروا فيها حتى لا تذهبها الصدقة. فهي تؤدي إلى الحركة الاقتصادية، لأن الإنسان إذا عرف أن الأرض التي يعدها للبيع مثلا فيها زكاة لم يمسكها كثيرا، وهكذا السلع، لأن الزكاة ستأخذ من قيمتها. وهكذا يبيع الناس ويشتري بعضهم من بعض، فتكون المكاسب وكذلك تكون الحركة الاقتصادية. إنها شيء عظيم، إنها مفروضة من الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هذه الزكاة تطهر أصحابها وتزكيهم، ويقول الذي يقبضها: بارك الله لك، ويدعو للمعطي: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك لابد أن يكون الذي تؤخذ منه الزكاة مسلما، لأن الكفار ليسوا بأهل للتزكية ولا للتطهير. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أمره أولا أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوه يعلمهم بما افترض الله عليهم. هذه الزكاة لابد من النية عند إخراجها، فلا يجوز أن يخرج صدقة ثم ينوي زكاة بها بعد إخراجها. وكذلك فإنها حق في المال، فتؤخذ من مال الصبي والمجنون، لأن الحق في المال، فلا يعتبر كون صاحب المال عاقلا أم لا. ولا بد أن يكون أيضا حرا لتجب عليه. الذهب والفضة أول الأموال التي تجب فيها الزكاة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما أديت زكاته فليس بكنز. فلو أخرج الزكاة فمهما راكم من الذهب والفضة فلا يعتبر كنزا يعذب به يوم القيامة، لكن لو كنز فلم يخرج الزكاة فسيعذب به يوم القيامة. ما هو نصاب الذهب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. فلو بلغ ذهبه 85 غراما فأكثر بالموازين اليوم المعتادة الحالية، 85 غراما فأكثر، أخرج ربع العشر. أخرج ربع العشر في 1025. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الفضة، وأخبر أنه 200 درهم، كما أخبر أن نصاب الذهب 20 مثقالا، فقال: ولا في أقل من 200 درهم صدقة. والأوراق النقدية إذا ضربت أصلا على الفضة قدرت بنصاب الفضة ك500 ريال تقريبا فما فوق، وإذا ضربت على الذهب فإنها تؤخذ على نصاب الذهب. والملك التام للمال وبلوغ النصاب وحولان الحول، وأن يكون فائضا على الحاجات الأصلية، وأن يكون مالا ناميا أو قابلا للنماء كالذهب والفضة، فعند ذلك تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. فالذي يصرف راتبه أولا بأول ليس عليه زكاة، لكن إن كان يتوفر عنده منه شيء فإنه ينظر بعد مرور سنة هجرية وليست ميلادية يا أصحاب قسم المحاسبة في الشركات والمؤسسات، سنة هجرية وليست ميلادية، إذا مرت سنة هجرية لا تأكل 11 يوما على الفقراء، إذا مرت سنة هجرية وجب إخراج الزكاة على الموجود، أخرج على ما عندك، أخرج الزكاة على الموجود، ثم انظر بعد سنة هجرية أخرى ما هو موجود وأخرج عنه. وهذه الطريقة أسمح وأكثر راحة وسهولة من أن تجعل لكل مبلغ يدخل عليك حولا خاصا به، فإن هذا متعب. لكن لو قال ما هو الواجب، قلنا هذا الواجب، حولان الحول الهجري على المبلغ الذي تقبضه يدخل عليك، ماذا يبقى منه؟ يجب عليك أن تخرجه في 2025. فإن قال يدخل علي مبالغ متعددة ولا أعرف هل الذي أنفقته من الراتب الأول أو من الراتب الثاني أو من الثالث أو من الإيجارات هذه المقبوضة أو من الإيجارات التي قبضتها بعد ذلك أو من الهبة أو من الإرث، فنقول إذن انظر أول ما كسبت مالا فعد سنة هجرية وأخرج بعد ذلك عما عندك وابق في راحة إلى السنة التي بعدها. وكذلك فإن الحلي فيها الزكاة على الراجح للحديث الحسن الذي رواه أبو داود والترمذي أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، يعني سواران غليظان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل. فعلت أكثر من الواجب لما أحست بالخطر. وحلي الزوجة إذا بلغ 85 غراما وكذلك كل بنت من البنات على حدة ولا يجب جمع الذهب كله. إذا بلغ نصاب كل واحدة على حدة 85 غراما فأكثر وجب إخراج الزكاة فيه. على أي قيمة؟ على قيمته الحالية. لو أردت أن تبيعه الآن كم يساوي ذهبك في السوق؟ فتخرج على قيمته ما يساوي في السوق وليس على قيمة الشراء، والحمد لله فهذا أيسر. ومن تركت إخراج زكاة الحلي لشبهة أو جهل فلا تؤاخذ به عما مضى. وأما من كانت تعلم بوجوبه فلم تخرجه فإنه لا بد أن تخرجه لأنه دين لله تعالى باق في عنقها. وزكاة الحلي على الزوجة، فإن تبرع زوجها فهو مأجور وتبرأ ذمتها والحمد لله. وكل ما كان فيه ذهب من الأشياء كالساعات وغيرها يجمع بعضه إلى بعض فإذا بلغ نصابا زكي. والديون إذا كانت عند شخص باذل غني لو طالبته أعطاك تجب الزكاة فيها. فإذا كانت على مراوغ مماطل متحايل كذاب أو على فقير مسكين معدم ليس عنده ما يسدد به ديونك فليس عليك زكاتها. فإذا قبضتها بعد ذلك فزكها مرة واحدة. والشخص الذي عليه ديون وعنده أموال ماذا يفعل؟ الراجح أن الدين لا يخصم من الزكاة لأن المال عنده. لو سدد الديون قبل الحول لما كان عليه زكاة إلا فيما بقي، لكن بما أن الأموال موجودة بين يديه فإنه يزكي عليها. والأموال التي ليست ملكا للشخص لكنها أمانة عنده من الأموال الخيرية فلا زكاة فيها. فأموال صناديق البر وصناديق الأوقاف وغير ذلك من التبرعات وما جعلته بعض الجماعات والقبائل لكي تسدد ديونا على أفرادها من نتيجة دية حادث ونحوه خرج من ملك أصحابه بالتبرع، تبرعوا لصندوق القبيلة أو لصندوق الهيئة أو الجماعة، فإنها عند ذلك لا زكاة فيها. فهذه الجمعيات الخيرية التي تجمع الأموال لا زكاة في الأموال التي تجمعها لأنها خرجت من ملك أصحابها. وكذلك فإن التاجر يحسب ما بيده من السلع والأموال فيقوم السلع على حسب قيمتها في السوق، لو أراد أن يبيع بكم يبيع، ما هو سعر البيع وليس ما هو سعر الشراء، ما هو سعر البيع فيخرج الزكاة عن السلع، الأشياء المعدة للتجارة، يجرد المحل فيخرج زكاة السلع، كل ما أعد للبيع، الجملة بسعر الجملة والمفرق بسعر المفرق. وقد يحتاج كثيرا للتقدير والاجتهاد لأنه قد لا يستطيع أن يحصي بدقة فيجتهد بحيث يكون ما يخرجه يتيقن أنه مثل أو أكثر مما يجب عليه. وزكاة الزروع والثمار فيما ييبس ويدخر ويقتات تجب ويقدر، ويقدر وزن النصاب من البر بستمائة وخمسة وسبعين كيلو غراما تقريبا، خمسة أوسق الوسق ستون صاعا نبويا. وكذلك فإن من استأجر أرضا للزرع فعليه الزكاة في محصولها، ومن كان الزرع له ويعطي الفلاح أجرة فعليه هو الزكاة أي صاحب الأرض، ومن كان الزرع مقاسم بينه وبين الفلاح فعلى كل منهما عشر نصيبه. وأما الفواكه والخضروات فليس فيها زكاة لأنها ليست ثمرا ولا حبا، وقد جاء في الحديث ليس في الخضروات زكاة وهو صحيح. والأراضي المعدة للبيع إذا نوى التجارة بها الآن أو مستقبلا ما دام يريد البيع فإن جمهور العلماء على زكاتها ما دامت نيته بالبيع جازمة الآن أو مستقبلا، ينتظر أن يرتفع السعر أو ينتظر فرصة جيدة فنيته إذن البيع والتجارة. لكن لو ترددت النية بين البيع وبين التأجير أو البناء أو الاستثمار أو الزراعة ونحوها فليس عليه زكاة حتى يجزم بالبيع. وهكذا إذا كان للرجل عمائر لها إيجارات فإن الزكاة في الإيجارات إذا حال عليها الحول، أما الأصول الأبنية ليس فيها زكاة لأنها ليست معدة للبيع وإنما هي للتأجير. وإذا كان يأخذ الأجرة فينفقها مباشرة فإن بعض أهل العلم يرى أن عليه الزكاة في الأجرة إذا قبضت، ويرى أكثرهم أنه ليس عليه زكاة لأن الحول لم يحل، فالأحوط له أن يخرج زكاتها إذا قبضها. وأهل الصناعات يقومون ما في الورش والمصانع مما هو معد للبيع من المنتجات المنتهية تصنيعا أو التي في أثناء التصنيع أو المواد الخام قبل التصنيع لأن كلها معدة للبيع، فيحسبون قيمتها الحالية ثم يخرجون في 1025. وكل من كانت عنده بضاعة لا يعلم قيمتها فإنه يخرجها تقديرا، فإذا باع وكان عليه زيادة أخرج الزيادة، وإذا كان الذي أخرجه زكاة تقديرا في الأول أكثر كان الباقي صدقة يؤجر عليها. وكل ما ليس من الأموال إذا كان معدا وكل ما كان معدا للحاجات فليس فيه زكاة إلا الأموال، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، رواه مسلم. فالطعام المدخر في البيوت، الناس عندهم أكياس من الرز وأكياس من التمر في بيوتهم يعدونها لطعامهم، ليس فيها زكاة. وأدوات الحرفة وأدوات وكذلك آلات الركوب كالسيارات وغيرها من المراكب للاستعمال فليس فيها زكاة مهما تعددت. ودور السكنى ليس فيها زكاة. وأثاث المنزل وآلات الحرب ومعدات الورش وآلات المصنع وديكورات المحلات ومعدات المقاولين وسيارات الشركات كلها ليس فيها زكاة، لأنها ليست معدة للبيع، وإنما هي للاستعمال وللاستخدام. وكذلك فإن المال الحرام لا زكاة فيه، فما أخذ غصبا أو سرقة أو رشوة أو احتكارا أو ربا أو غش يجب التخلص منه فورا، ولذلك لا زكاة فيه لأنه يجب التخلص منه. والزكاة تطهر المال، فكيف تطهر مالا خبيثا حراما يجب التخلص منه؟ والمغصوب يرد إلى صاحبه، وكذلك الضائع اللقطة يرد إلى صاحبه. عباد الله، إن المعادن والمستخرجات من الأرض فيها الزكاة، لأن الله قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذه إذا استخرجت وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا. وأما المستخدم فإنه لا زكاة فيه ولو كان أغلى من الذهب كالألماس، فإذا نوى المتاجرة بدأ الحول. وزكاة الإبل والبقر والغنم، الإبل تبدأ من 5 وفيها شات، والبقر من 30 وفيها عجل تبيع، والغنم من 40 وفيها شات، يحول عليها الحول، تكون سائمة ترعى في المرعى أكثر العام وغير عاملة. فإذا كان هو الذي يعلفها أكثر السنة فليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع. فإذا أعدها للبيع، مشروع استثمار، مشروع إنتاج حيواني، فعند ذلك تجب الزكاة فيها لأن عروض تجارة. لكن إذا كانت لاستعماله هو فإنه لا زكاة فيها إذا كان هو الذي يعلفها. وكذلك فإنما أعد للحمل والحرث ونقل المتاع من الدواب يدخل في الحاجات الأصلية فلا زكاة فيه. ومشاريع الإنتاج الحيواني من الدجاج والأرانب وغيرها الزكاة فيها فيما أعد للبيع، لأنه يربى ويسمن لأجل أن يباع. واعلموا رحمكم الله أن هناك فرقا كبيرا بين الضريبة والزكاة. الزكاة تدفع بنية التقرب إلى الله، والضريبة تدفع بالإكراه لا يبتغى بها وجه الله. الزكاة حق قدره الشارع ولم يترك تقديره لرغبات البشر، والضرائب لأهواء البشر يزيدون فيها وينقصون. الزكاة يتعين توزيعها في مصارفها الشرعية التي حددها الله بخلاف الضرائب. الزكاة فريضة ثابتة دائمة ما دام في الأرض إسلام ومسلمون بخلاف الضريبة. ولذلك فإن الضرائب لا تحتسب من الزكوات، والاختلاف بينهما كبير. وأما ما تأخذه مصلحة الزكاة فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما أخذه ولاة الأمر بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة، فإذا أخذوه باسم الزكاة فإنه يعتبر زكاة وتبرأ ذمتك شرعا، ويتحمل من أخذها تصريفها في أصحابها المستحقين. وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في من قال رحمه الله تعالى في المرأة التي تخشى إذا طالبت بمؤخر مهرها من الطلاق وأذى الزوج ليس عليها زكاة، ومؤخر المهر الذي لا يقبض إلا حين الفراق بموت أو طلاق ليس فيه زكاة، وأما المهر المسمى الذي بقي أمان عند الزوج تقبضه متى شاءت وكان الزوج غنيا ففيه الزكاة، وصاحب سيارة الأجرة لا زكاة عليه، والعسل فيه العشر كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، والمستخرجات من البحر من اللؤلؤ والمرجان لم يأتي فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فما أعد للبيع وجبت فيه الزكاة، وما لم يعد لا تجب فيه. على من توزع الزكاة؟ لقد حدد الله تعالى ذلك وبينه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة، وهكذا يجوز أن يوزعها على أكثر من صنف إذا كانت الزكاة كثيرة، وإذا كانت قليلة فأعطاها شخصا أو صنفا واحدا فلا بأس بذلك. لا تدفع الزكاة لغني ولا لكافر إلا المؤلف قلوبهم، وكذلك يعطى الفقير منها ما يكفيه لمدة سنة لو أردته، وكذلك فإن الإنسان إذا احتاج إلى زواج يخشى على نفسه الحرام وليس عنده ما يتزوج به يعطى، وطالب العلم الشرعي الفقير يعطى منها ما يكفي لشراء الكتب التي يحتاج إليها، ومن كان عنده نقص في شيء من أمور الدنيا لا بد منه في هذا الزمان كالمكيف في البلاد الحارة والثلاجة جاز إعطاؤه من الزكاة. لا يجوز محاباة الأقارب بالزكاة، والذين يقولون قاعدة شيطانية عجيبة الزكاة لا تخرج خارج العائلة كذب على الشرع، كذبة فجرة محتالون. الزكاة تعطى للأحوج ويبحث عن أصحابها ولا يحاب بها الأقرباء. إن كان القريب فقيرا أعطي ولك أجر الزكاة والصلة، وإلا فلا يجوز أن يحاب الأقرباء بالزكاة. وكذلك فإن الزكاة لا تعطى لتارك الصلاة بالكلية لأنه مرتد عن دين الإسلام، فكيف يعطى من الزكاة؟ ويعطى أهله المسلمون كزوجته وأولاده المصلين. ولا تصرف الزكاة في بناء المساجد ولا طباعة المصاحف ولا فرش المساجد ولا ترميمها لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية. وأهل الجهاد يعطون منها ولو كانوا أغنياء، ولو كانوا أغنياء كما نص العلماء على ذلك تجهيزا وثمن سلاح ونفقات حرب الكفار. وكذلك فإن الذي تكفيه الزكاة لا يجوز أن يأخذ أكثر منها ويرد الباقي ويقول للمتصدق أخرج أنت هذه زيادة عما أحتاجه، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تأخذ لأيتامها ما يزيد عن حاجة سنة وتقول آخذ لهم للمستقبل للسنوات القادمة، فلا يجوز للفقير أن يأخذ أكثر من حاجة سنة. وكذلك فيجوز تسديد ديون الميت من الزكاة إذا لم يكن له إرث ولا ورثة يسددون عنه، على الراجح من قولي أهل العلم. ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بالزكاة عن الفقير، بل يعطيها للفقير وهو الذي يتصرف، إلا إذا كان الفقير فاسقا فاجرا، لو أعطاه إياها اشترى بها الخبائث والمحرمات، فيعطيها لوليه الصالح الذي يقوم عليه. هذه طائفة من أحكام الزكاة، وبقيت الأسهم وبقية سنأتي عليها في درس بعد الصلاة إن شاء الله. ولكن على وجه الإجمال فإن الأسهم قد تكون في شركات مالية كشركات استثمار الأموال التي تأخذ الأموال وتستثمرها، وقد تكون الأسهم في شركات صناعية وعقارية، فيقابل السهم آلات ومباني. فأما بالنسبة للأسهم إذا أعدت للبيع والمتاجرة تجب الزكاة في قيمتها الحالية، سواء كانت في شركات استثمار أموال أو كانت في مصانع وعقارات، لأنها معدة للبيع. فأما إذا كانت الأسهم غير معدة للبيع وإنما يريد أن يبقيها عنده ليأخذ أرباحها، فلا تجب الزكاة إلا إذا كانت الأسهم في شركات استثمار مالية، فعند ذلك مقابلها أموال مما تجب فيه الزكاة فيزكي عليها. وإذا زكت الشركة في المصرف الصحيح فإن ذمتك تبرأ. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا، وأن تقينا شح أنفسنا، وأن تجعلنا من الذين يقومون بفرائضك على الوجه الذي يرضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى أزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن المحافظة على الصيام أمر مهم، وإن تضييع أجر النهار بمعصية الليل بخس وغبن يغمن به الإنسان نفسه. عباد الله، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتان، للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، فرح بتمام نعمة الله عليه أنه أكمل هذا اليوم وجعله يحيا وقدره وأقدره على القيام بحق الله فيه، وفرح بالمباح الذي كان ممنوعا منه. هذه هي الفرحة. أتم الله عليك اليوم وأمكنك من صيامه، فلا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تهدم القصر الذي بنيته، وأن تعمد إلى البيت الذي أسسته في النهار فتقوض أسسه بالليل، فتقضي هذه الليالي في المعاصي أو المحرمات. عباد الله، إن بعض الناس لا يكادون ينتهون من صيامهم في المغرب إلا ويبدأ في قضم الحسنات التي حصلها، هذا إذا كان قد حصل شيئا ولم يذهب بالكذب والغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك من الأشياء التي تجعل الصائم لا صوم له إلا الجوع والعطش. فيعمد بعض الناس إلى هدم الحسنات التي بنوها في النهار بمجرد الإفطار، إما بأن يفطر على شيء محرم. فاسأل ربك يا أيها المدخن أن يعافيك من التدخين، واستعن بالله على ترك الشيشة وغيرها من المحرمات. وبعض الناس ربما يسكر والعياذ بالله بالليل. عباد الله، هؤلاء الذين يذهبون إلى أعمالهم الحسنة في النهار، صيام، قراءة قرآن، صلاة الجماعة، فيهدرون حسناتها على القنوات الفضائية، وما فيها من الأشياء المخالفة للدين والخلق الحسن. هذه التي تعمد إلى تفريغ رمضان من محتواه، فيقومون بسهرات رمضانية ينسبونها إلى رمضان زورا وبهتانا والله العظيم، ويجعلون من هذه السهرات مضيعة للأوقات ومواكب للمحرمات، وأشياء من الفسق والفجور والعصيان، أقل ما فيها ضياع الوقت. المسلم يجب أن تتوالى أعماله الصالحة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إذا فرغت من الجهاد فانصب إلى الصلاة، إذا فرغت من الفريضة فانصب إلى النافلة، تتوالى الأعمال. إن من علامة الحسنة الحسنة بعدها وليس السيئة بعدها. فإذا تتبعت ما يوجد فيها فأي شيء تجد؟ وقد قرأت اليوم مقالا عما يوجد فيها وتحليلا، برامج ألعاب، مقالب، ملاحم غنائية، أطباق رمضانية على أنغام الفرق الموسيقية، الكوميديا، تقسية القلب بالضحك وكثرته مع ما فيها من صور النساء، والحكواتيين، والألغاز الغنائية مع عزف الموسيقى، ثم أشياء عجيبة أخرى تظهر مما فيه بث سموما كتشويه شخصياتنا عبر التاريخ، فيعمدون إلى شخصية البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأبو داود وغيرهم وصلاح الدين وابن تيمية، فيشوهونها بمسخ عجيب يأتون به من فسقة وفاسقات يمثلون أدوار ناس من أطهر الخلق ومن علماء الأمة ومن قادتها ومن مصلحيها ومن الذين جددوا الدين، فيمثله رجل فاجر أو امرأة داعرة على أنغام الموسيقى والمكياجات التي تتراكم على وجوه الممثلات ومشاهد الحب التي يقال عنها حب عذري ونحو ذلك من أنواع الإفساد غير الدس الذي يوجد فيها، والمصادر غير الموثوقة التي تؤخذ منها حياة هؤلاء. إذن أيها الإخوة، من زعم أنهم يواكبون الدين في رمضان فإن مشاهدهم دالة على كذبهم. وينبغي أن نفكر جيدا في مسألة: من سيربح الجنة؟ من سيربح الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ فكر يا عبد الله وتأمل، واقض ليلك متسمرا في أذكار ربك وصلوات وتلاوات ودعاء وتذكر وتفكر وتدبر وتأمل. من سيربح الجنة؟ من سيربح ما فيها من النعيم؟ تجري من تحتها الأنهار، ظل الدنيا ينحسر وظل الجنة لا ينحسر، أكلها دائم صيفا وشتاء، ينقطع الثمر في الدنيا، أما في الجنة فلا ينقطع، ليس هناك حاجة أن يصعد إلى ثمرها بسلم لأنها تدنو إليه، قطوفها دانية. إن في الجنة ليس نهرا واحدا من خمر، ونهرا من ماء، ونهرا من لبن، ونهرا من عسل، وإنما أنهار من هذه الأنواع ومن غيرها. إنها ثمرات مختلفة، ولو تشابهت في الشكل مختلفة في الطعم. إن أهل الجنة يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، يقدرونها بحسب ما يريدون في الحجم والمحتوى على الشهية والأمنية، تحصل هذه الكؤوس تدار عليهم. وهذا الذي امتنع عن الخمر في الدنيا لا بد من جزاء تكفل الله به بخمر في الآخرة، الذي امتنع من الرجال عن لبس الحرير في الدنيا فلا بد له من جزاء تكفل الله به. ما هو؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. كذلك فإن الله قال: متكئين على رفرف خضر، الأخضر من ألوان نعيم الجنة. فهكذا المتكئات حرير، والملابس حرير من جميع الأنواع والحلي. وهذا الشاب الذي رأى غيره من الفسقة والفجرة يتشبهون بالكفار بلبس السلاسل في الرقاب والمعاصم، وهو يعلم أن هذا من التشبه بالنساء ومن الميوعة والتخنث، فامتنع عنها، فماذا له؟ قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون فيها من أساور من ذهب. عباد الله، إنك قد تبتلى بخادم في الدنيا لا يجيد العمل أو يهرب منك أو أنه كسول نائم، لكنك في الجنة إذا دخلتها يكون لك من الخدم شيء عجيب، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، فقط الرؤية حسبتهم لؤلؤا منثورا من الجمال في الخلقة، وهذا النعيم الباهر إذا رددت فيه طرفك وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر. عباد الله، هؤلاء في الجنة لا يمكن أن يستدبر أحد أحدا فيرى دبره، بخلاف الدنيا فإنك إذا وليت عن شخص صار دبرك له، لكن في الجنة من العجائب والغرائب التي ليس لها مثيل في الدنيا أنه لا ترى إلا الوجوه. قال الله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، دائما متقابلين، ليس هناك دبر لوجه واحد، وإنما الوجه للوجه مقابلة دائمة، كل الأشياء تشتهيها الأنفس، تلذ الأعين. من نعم الله عليك في الدنيا أن تكون زوجتك تغض طرفك عن غيرك، طرفها عن غيرك من الرجال، فلا تلتفت إلى رجل ولا تنظر إليه، لا في شارع ولا في شاشة ولا في صورة، تغض طرفها عن الرجال، وقليلات ما هم. أما في الآخرة قال الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لا ترى إلا زوجها. كل الرجال الذين في الجنة لا تراهم، لا ترى إلا زوجها فقط، فهو الذي تعيش في الجنة من أجله. فيهن خيرات، خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. وأعظم نعيم في الجنة رؤية وجه الرب عز وجل، فإذا رأوا وجه ربهم نسوا ما في الجنة كله. فقد أبقى الرب لأهل الجنة الرؤية التي منعهم منها في الدنيا لكي يروه في جنات النعيم، فلم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الكريم. اللهم اجعلنا ممن يرثون الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين، وقنا عذاب النار يا رب العالمين، حرم وجوهنا على النار. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه وفي مقامنا هذا أن تنصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم وحد على التوحيد صفوفهم وأيدهم بمدد من عندك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين، ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم مظلومون فانصرهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، وارحم اللاجئين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، قاتل اليهود والصليبيين والمشركين، واجعل عليهم رجزك وعذابك يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، واضرب قلوب بعضهم لبعض، واجعلهم لمن خلفهم آية ولا ترفع لهم راية، مزقهم كل ممزق، وأمطر عليهم حجارة من السماء. اللهم أتيهم بعذاب أليم، عذبهم برا وبحرا وجوا، واجعل بأسهم بينهم، وصب عليهم العذاب صبا. اللهم أتيهم من حيث لا يحتسلون، اللهم صبحهم بعذاب مستقر، اللهم انشر فيهم الأمراض وأنزل عليهم صنوف البلاء، اللهم احرمهم من النعماء وأذقهم البأساء، والضراء يا رب الأرض والسماء، اللهم اضرب اقتصادهم وانشر فيهم الفزع واحرمهم من الأمن وأذقهم لباس الجوع والخوف، اللهم اهزمهم وشردهم، اللهم إنا نسألك أن ترد إلينا المسجد الأقصى، اللهم أخرج يهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، اللهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم طهر الأرض من رجسهم ودنسهم، وقيد لهذه الأمة من يقوم لجهادهم وحربهم يا رب العالمين، اللهم أمنا في أوطاننا وبيوتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين، واجعلهم ممن يحكمون بشرعك المبين، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، اختم بالصالحات أعمالنا وأعتق من النار رقابنا يا ربنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.